بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. إن شاء الله عز وجل معنا اليوم في هذا الدرس الكريم المبارك سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، وعلى وجه الخصوص من سور جزء عما، هذا الجزء الذي نتناوله بشيء من البيان والإيضاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين. سورة الليل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. الآيات. لا يزال قسم من الله سبحانه وتعالى متتابعا في هذه السورة، كما أقسم في سورة الشمس قبل ذلك والشمس وضحاها، وكما أقسم في سورة البلد فقال سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وقبلها في سورة الفجر فقال: والفجر وليال عشر. وسبق الكلام عن القسم. قال سبحانه: والليل إذا يغشى. الليل معروف الذي جعله الله سبحانه وتعالى للسكن، ويغشى يعني يغطي، أي يغطي النهار، وقيل يغطي الأرض، وقيل يغطي الخلائق، إما أنه يغطي النهار فيمحو النهار ويظهر الليل، فالليل ظلام والنهار نور للمعيشة كما مر معنا، خلاص. يبقى يغطي، قيل يغطي النهار بظلمته، وقيل يغطي الأرض فيجعلها ظلاما، وقيل يغطي الخلائق ويسترها. ومعروف إن الليل بيبقى ستر، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى فيه السكون، وقال: وجعلنا الليل لباسا. قال: والليل إذا يغشى يعني يغطي، والنهار إذا تجلى انكشف ووضح وظهر، على عكس الليل. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الليل سكن، ويجعل النهار للمعيشة، يجعل الليل يغشى، ويجعل النهار متجلي، والنهار إذا تجلى يعني انكشف ووضح وظهر، تمام؟ يعني انكشف ووضح وظهر. ومن آياته سبحانه وتعالى أنه يعاقب الليل والنهار، أجعلهما متعاقبين يخلف أحدهما الآخر، هذا يأتي بعد هذا وهذا بعد هذا. وإن كان الليل والنهار يجريان، ويعني تجري أحكام بني آدم، وبني آدم يجري عليهما أحكام الليل والنهار، فإن هذا الزمان لا يجري على الله سبحانه وتعالى في أفعاله، لأن قدرته سبحانه وتعالى تغلب ذلك كله. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، تمام؟ وقال: يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، يأخذ من هذا فيضع في هذا، ويأخذ من هذا فيضع في هذا، ويختلفان طولا وقصرا في زمن الصيف وفي زمن الشتاء كما هو معلوم. فهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة، لذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بها، وإقسام الله بها يدل على عظمتها. قال: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. والكلام فيها كما قيل في سابقها، وما خلق الذكر والأنثى يعني والذي خلق الذكر والأنثى، وهو الله سبحانه وتعالى. وقيل على المصدرية، وقيل على المصدرية، تمام. وخلق الذكر والأنثى، وجاء في بعض القراءات الشاذة بإسقاط وما خلق، فكان بعض الصحابة يقرأ هكذا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، تمام. أقول لك أن طبعا دي قراءة شاذة، نأخذ منها الحكم التفسيري والحكم الفقهي والحكم اللغوي، ولكن لا نقرأ بها كأنها قرآن، لأن فقد الشرط التواتر. والذكر والأنثى قيل آدم وحواء، وما خلق الذكر والأنثى قيل آدم وحواء، وقيل كل ذكر وأنثى من ذرية سيدنا آدم، وخص الذكر والأنثى من ذرية سيدنا آدم لأن هم المكلفين وهم اللي بيطيعهم وبيعصوا، وقيل الذكر والأنثى من كل شيء سواء من ذرية آدم أو من البهائم. قال: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. وهذا هو جواب القسم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لمختلف، فمنكم الطائع ومنكم العاصي ومنكم البر ومنكم الفاجر ومنكم المؤمن ومنكم الكافر، فأعمال الناس مختلفة. وقيل إن ثوابكم مختلف، يعني ثواب أعمالكم، فريق في الجنة وفريق في السعير، منهم إلى الجنة ومنهم إلى النار، منهم من يثاب بالجنان ومنهم من يجازى ويعاقب بالنيران. يبقى إن سعيكم لشتى، إما إن عملكم لمختلف من طاعة ومعصية، أو إن ثواب أعمالكم لمختلف من جنة ونار، وإما إن سعيكم لشتى، يعني إن أخلاقكم مختلفة، أو إن أخلاقكم مختلفة، فمنكم البر ومنكم الفاجر ومنكم الرحيم ومنكم الغليظ ومنكم كذلك القاسي ومنكم العطوف ومنكم الحليم ومنكم الطائش ومنكم الجواد ومنكم البخيل. إن سعيكم لشتى، إن أخلاقكم لمختلفة. فأما من أعطى واتقى، وجمهور العلماء على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وهو سيد المتقين بعد الأنبياء والمرسلين. فأما من أعطى واتقى، يعني أبا بكر رضي الله عنه أعطى وبذل ومنح وأهدى واتقى محارم الله سبحانه وتعالى التي نهى عنها، فجاد بنفسه وبماله ونأى بنفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى، وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، وصدق أن الله سبحانه وتعالى سيخلف على المنفق المتصدق، فهو يعلم أنه ما أنفق من شيء فإن الله يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو يؤمن بموعود الله سبحانه وتعالى وبصدقه، لأنه ما من يوم يطلع إلا ويرسل الله سبحانه وتعالى ملكان، فملك يقول اللهم أعط منفقا خلفا، وملك يقول اللهم أعط ممسكا تلفا، فيصدق بالحسنى، يصدق بهذا الوعد، ويصدق أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه إذا أنفق. وقيل وصدق بالحسنى، صدق بلا إله إلا الله، وعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، ولم يجعل معه شريك، ولم يجعل له ندا ولا شريكا ولا وزيرا ولا ظهيرا ولا مشيرا، بل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصدق بالحسنى، يعني صدق بلا إله إلا الله، وقيل صدق بالحسنى، يعني صدق بالجنة، وقد قيل في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الحسنى هي الجنة، أن الحسنى هي الجنة. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعني سنيسره لأسباب السعادة ونرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها. تلاقي العبادة سهلة ويسيرة ويقوم إليها بكل أريحية وبكل يسر وبكل سهولة، بخلاف المنافق والعياذ بالله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مش عايزين يقوم، قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فسنيسره لليسرى، يعني سنوفقه ونرشده لأعمال الخير والصلاح. وقيل اليسرى يعني الجنة، نوفقه لعمل أهل الجنة. والحديث في ذلك مشهور وطرق كثيرة وروايات متعددة. في الصحابة اللي سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في العمل في اللي مكتوب ولا اللي لسه مش مكتوب، ففي المكتوب قالوا أفلا نتكل على كتبنا، قال اعملوا فكل من السر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة وفق إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله يسر وسيق إلى عمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن ينقي قلوبنا من الغل والحقد والحسد والبغضاء والفحشاء وسائر الأدواء. اللهم أمين يا رب العالمين. الطرف الثاني والعياذ بالله، الشق الثاني والصنف الآخر الخبيث، خبيث النفس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يطيب قلوبنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن ينقي سرائرنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. الصنف الثاني والعياذ بالله. وأما من بخل واستغنى، ظن بماله وبخل به أن ينفقه في وجود الخير فلم يبذله ولم يتصدق ولم يعط ولم ينفق، واستغنى عن ربه سبحانه وتعالى وعن رحمته وعن يعني السعادة الأبدية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده، يكون في شق والله ورسوله في شق آخر، كنت في الجانب اللي فيه الله ولا اللي فيه الرسول، إنسان تعبان. وأما من بخل واستغنى، استغنى عن ربه واستغنى عن رحمة ربه واستغنى عن رضا ربه والعياذ بالله، رحمة ربنا فين؟ إلى أين نذهب؟ ولا ملجأ منه إلا إليه. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. يروح بقى يعمل بقى المعاصي والموبقات والمنكرات ويسير خلف شهوته وخلف هواه حتى يتردى ويتمكن بالصراط المستقيم والعياذ بالله. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنهيئه لعمل أهل الشقاوة وأهل التعاسة وعمل ما يوجب له النار بين يدي ربه والعياذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا مات لا ينفعه ماله. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية والعياذ بالله. لا يغني عنه ماله إذا مات، وقيل لا يغني عنه ماله إذا سقط في جهنم وتردى فيها والعياذ بالله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، دول اللي ينفع، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما يغني عنه ماله إذا تردى، وتحتمل أن تكون ما نافية للجحد أنه لا ينفعه ماله، ويحتمل أن تكون استفهامية للتوبيخ والتقريع. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، إننا نحن الذين نبين الطرق وندل الناس عليها، فهذه هداية الدلالة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدل على الخير ويدعو إليه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن علينا للهدى، أي إن بيان طريق الهداية والغواية علينا، وقيل إن معناها هداية التوفيق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق، وقيل هداية التوفيق. فإن علينا للهدى قيل بيان طريق الهداية والغواية، وهذه هي هداية الدلالة، وقيل هداية التوفيق. فالهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون لله وللرسول ولمن معه من المؤمنين، ولذلك قال له ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل على الصراط المستقيم. فهداية الدلالة لله ولغير الله، العلماء والأنبياء والمصلحون يدلون الناس، فهذه اسمها هداية الدلالة، يرشدك للطريق. وأما سلوك الطريق والمشي فيه والتوفيق فيه فهذه ليست إلا لله، وهي ما تسمى بهداية التوفيق. ولذلك نفاها الله عن رسوله فقال إنك لا تهدي من أحببت. طب ما قال إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، يبقى بيهدي إلى صراط المستقيم ولا لا تهدي من أحببت؟ المثبتة غير المنفية، فأثبت له هداية الدلالة ونفى عنه هداية التوفيق. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى، لنا الدنيا ولنا الآخرة، نملك الدنيا ونملك الآخرة. ولذلك قال مالك يوم الدين وهو مالك الدنيا أيضا سبحانه وبحمده. وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى، تتوهج، أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نار والعياذ بالله صعبة، لا يستطيع أحد أن يقوى عليها، لا يصلاها يعني لا يدخل في سعيرها إلا الأشقى، الأشقى الذي كذب وتولى. وهنا في هذه الآية إشكال، لأن المرجئة يقولون، استدل بها المرجئة على أن العصاة لا يعذبون، لأن الأشقى هنا معناها الكافر، وإلا خلاص بل لا يدخل النار إلا الكفار، وأما عصاة المؤمنين فلا يعذبون. ونقول هذا الكلام خاطئ، وهذا الكلام ليس بسديد وليس بصحيح وليس بصواب. لأول حاجة ما تاخدوش آية وتسيبوا بقيت الآيات، ما تاخدوش آية وتسيبوا بقيت الآيات، فقد قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي في الرجل الذي غلى شملة، قال صلى الله عليه وسلم إنها لتحترق عليه نارا، وأتي له بصحابي ومعه دينار كان قد أخذه من الغنائم فقال كي، وجاء بصحابي آخر معه برجل آخر يعني فقال كيتان. طيب تعذيب بالنار أو؟ فإذا وردت هنا أن الذي يصل النار هو الكافر، فقد وردت فئة أخرى أن المؤمن قد يعذب بالنار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا للآية فله جهنم وفي جزاء جهنم خالدا فيها. يبقى هناك آيات أخرى أثبتت أن المؤمن قد يعذب. ومن العلماء من قال أنها نار موصوفة معينة اللي هي اللي لا يصلها إلا الأشقى، اللي لا يصلها إلا الكفر، ده نار معينة. وإحنا عندنا النار أنواع ودركات، فقسم خاص في النار لا يدخلها إلا الأشقى، والكلام مش عن النار كلها. كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك قسم خاص من النار خاص بالمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقيل إن الله سبحانه وتعالى ساق هذين المثالين للرجل في شدة التقوى وهو أبو بكر، ولرجل آخر في شدة العصيان وهو قيل أبو جهل وقيل أمية بن خلف. فلما جاء برجل بلغ المرتبة العليا من التقوى ذكر أن له الحسنى ووصفه بلفظ التقوى، ولما جاء برجل شديد الكفران والعصيان وصفه بالأشقى. ولذا قيل الآية للموازنة بين حالتي عظيم من المؤمنين وعظيم من المشركين، فأريد المبالغة في صفتيهما المتناقضتين، فوصف أحدهما بالأتقى ووصف الآخر بالأشقى، وعليه فلا دليل للمرجئة فيما استدلوا به من هذه الآية، والله أعلم. لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى وخرج عن صراط الله المستقيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وقلنا قيل هو أبو بكر رضي الله عنه لما أعتق سيدنا بلال رضي الله عنه. وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول إن أبا بكر سيدنا وأعتق، إن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أو أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني إن سيدنا أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أعتق سيدنا بلال رضي الله عنه. الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني وهذا التقي لا ينتظر ثوابا من أحد. وقيل نزلت لأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه اشترى بلالا بأموال كثيرة، فقال المشركون ما أعتق أبو بكر بلالا بهذه الأموال الكثيرة إلا لنعمة كانت على أبي بكر لبلال. سيدنا بلال يعني كان عامل نعمة وكان له يد على أبي بكر، فربنا قال لا، ليست هناك نعمة وليست لك منا لبلال على أبي بكر، وإن أبا بكر رضي الله عنه فعل ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، فعل هذا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يطلب شيئا ولا ثوابا ولا جزاء من أحد، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قيل وهذا التقي لا ينتظر ثوابا من أحد. وقيل نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما أعتق بلالا وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قلنا أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما أعتق سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عن الجميع. وبعض المفسرين يحمل هذه الآيات على سيدنا أبي الدحداح رضي الله عنه الذي باع حائطه بنخلة في الجنة، بنخلة في الجنة، كما هو مشهور ببعض أحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني المشهور على الكثير أنها نزلت في أبي بكر، وقيل نزلت في أبي الدحداح رضي الله عن الجميع. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يريد إلا وجه الله، لا يطلب إلا ما عند الله، يبتغي وجه ربه سبحانه وتعالى ويبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى في جميع حركاته وفي جميع سكناته، ولذلك سوف يجازيه الله سبحانه وتعالى على ذلك أجزل عطاء وأوفى مثوبة. فقال ولا سوف يرضى، يعني سوف يكافئه الله سبحانه وتعالى على هذا بالعطاء الوفير والنعمة الكبيرة. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها، وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه، وبخلق الزوجين الذكر والأنثى: إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فأما من بذل من ماله واتقى الله في ذلك وصدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح ونيسر له أموره. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وأما من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه وكذب بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، فسنيسر له أسباب الشقاء ولا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في النار. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نبين طريق الهدى الموصل إلى الله وجنته من طريق الضلال، وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة الدنيا، وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة الدنيا. فأنذرتكم نارا تلظى، فحذرتكم أيها الناس وخوفتكم نارا تتوهج وهي نار جهنم لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، لا يدخلها إلا من كان شديد الشقاء الذي كذب نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما. لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وسيزحزح عنها شديد التقوى الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير وليس إنفاقه ذاك مكافأة لمن أزدى إليه معروفا، لكنه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه، ولسوف يعطيه الله في الجنة ما يرضى به. وهذا آخر تفسير سورة الليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم آمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.